السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. يا رب لا علم لنا يا رب إلا ما علمتنا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدر وجمعنا بفضل منه سبحانه وتعالى بفضل ومنا منه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالواحد يستشعر فعلا هذا الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في من عنده. الجلسة دي عند ربنا سبحانه وتعالى قدرها عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة خرج على الصحابة وسألهم يعني، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بيقول إيه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا رب سبحانك يا رب ما جلسنا هذه الجلسة إلا لنذكرك ونتدارس كتابك، فمن علينا وفهمنا وانفعنا بكتابك يا رب العالمين. لازلنا في حديثنا عن القرآن وفي السلسلة بتاعتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم القرآن في سورة الحشر، يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل ده لو ميز ووعى لكلام ربنا سبحانه وتعالى لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله عز وجل ومن المعاني اللي تنزل عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن القرآن، عن صفات القرآن، إن القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ربنا بيتكلم عن القرآن، القرآن حياة، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالقرآن نور والقرآن روح، القرآن هدى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فممكن واحد مثلا يسمع خطبة أو يسمع درس، ممكن يفتح مثلا آية أو آيتين من القرآن تهديك أكتر من يعني أكتر درس ممكن يكون مثلا إيه في تأثير أو مثلا أو في رقائق يعني. بس محتاجين بقى نصدق إن القرآن ده هو فعلا بالصفات دي. محتاجين نصدق إن القرآن فعلا بيغير، محتاجين نصدق إن القرآن فعلا معجزة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم. وما بلغوا معشار ما أتيناهم، الآيات والحجج والبراهين اللي نزل بها الرسل والأنبياء على أقوامهم فيما سبق ما بلغتش عشر ما جه في القرآن. وقيل المعشار ده ممكن كمان يكون أقل من العشر. يتخيل عصا موسى وسيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ده ما بلغش عش ما جاء في القرآن. القرآن بياخدنا عبر الزمان، بيودينا عالم الغيب ويرجعنا تاني عالم الشهادة. القرآن بيدخلنا الجنة، بيورينا الجنة ونعيمها وشممنا ريحتها، وبيورينا النار، بيسمعنا صوت النار، يخوفنا من النار. القرآن بيودينا الماضي والمستقبل، يوريك أحوال الأقوام السابقة. القرآن بينزلك القبر، القرآن بيوريك لحظات الموت، القرآن بياخدك يوم القيامة. القرآن بيخليك تشوف الناس اللي هتشوف ربنا يوم القيامة وتشوف ربنا في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القرآن بيخليك تشوف كل حاجة على حقيقتها، وبياخدك وبيوديك في الزمان وبالمكان. ربنا يهدي قلوبنا للكتاب ويفقهنا فيه ويجعله حجة لنا لا علينا. طيب، تكملة، امبارح كنا اتكلمنا على سورة الأعراف، وزي ما قلنا السورة بتتكلم على التكذيب بآيات الله. جاءت بعدها سورة الأنفال. سورة الأنفال جاءت بتتكلم ان الموضوع بقى ما بقاش بس تكذيب بآيات الله، ده موضوع تطور. ما بقاش بس تكذيب وما بقاش بس شبهات، لا، ده فيه ايه بقى؟ حرب على الدين، لطمس هذا الدين. فجاءت سورة الأنفال او سورة الجهاد، زي ما هنقول برضو ايه مسميات بتاعتها. الحاجة التانية، جالنا في سورة الأعراف النموذج اللي جاب 50%، وكان مصيره مخيف، ان هو كان واقف يوم القيامة مش عارف هو ما بين أهل الجنة والنار، مش عارف هو هيخش الجنة ولا هيخش النار. وجاءت سورة الأنفال بتكلمنا عن النموذج ده، جاءت سورة الأنفال بقى بتكلمنا عن النموذج اللي بقى ايه اللي جاب 100%. يعني سورة الأعراف النموذج اللي جاب 50% جت سورة الأنفال على طول بتوريك النموذج بقى اللي جاب الفول مارك اللي هو نموذج المؤمنين. مقدمة الصورة، صورة أول حاجة الصورة سورة الأنفال من مسمياتها اسم سورة الأنفال، سورة أو سورة الجهاد أو سورة بدر أو سورة الفرقان. مقدمة الصورة يسألونك عن الأنفال، إيه قصة الأنفال دي؟ الصحابة كان بعد غزوة بدر ابتدوا حصل فيه خلاف على الأنفال أو على المغانم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تتوزع إزاي، فجاءت أول الصورة بيسألونك عن الأنفال. واسم الأنفال ده من الحاجات اللي هي برضو الواحد محتاج يقف عندها. ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش حاجة مسمى في القرآن إلا ما يكون إيه، يكون ليه معنى أو ليه مغزى. ما كان ممكن مثلا تبقى اسمها سورة المغانم أو سورة الغنائم، لكن لا، هي جات أنفال. أنفال ليه بقى؟ نيجي نفهم معنى كلمة الأنفال. النفل في اللغة هو الزيادة في الشيء، الأشياء الزائدة. حتى تيجي تقول إيه صلاة نافلة، فالصلاة النافلة هي الصلاة الزائدة على الفريضة. ومسؤول أهل العلم لماذا سميت بالأنفال؟ لأن الأنفال هي ليست مقصود الجهاد، يعني المسلمين مش بيجهدوا عشان خاطر إيه، عشان خاطر الأنفال يعني. وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا مقصود الجهاد في الصورة برضو، إحنا بنجهد ليه. فالأنفال هي إيه؟ فضلة، حاجة زيادة. طيب لما جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيسألوا عن حاجة والإجابة جت في حتة تانية خالص. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الإجابة جت إن الأنفال دي مش بتاعتك، الأنفال دي لله والرسول، مش بتاعتك أنت أصلا. إيه ده؟ طب ما أنا حاربت وأنا لا. هنيجي نشوف بقى بعد كده. طب الأول هو يعني السؤال حتى ليجي في الدماغ، طب إيه يعني؟ طب مش هم الصحابة حاربوا؟ طب مش هياخدوا حاجة يعني؟ لا، هو إيه؟ الإجابة جت مختلفة تماما. الأنفال دي لله والرسول، أنت بقى تعمل إيه؟ تعالى بقى نشوف. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الإجابة على السؤال جت يعني الإجابة اللي هو إجابة تقسيمة الغنائم وتقسيمة الأنفال جت في الآية 41 بعدها بشوط طويل جدا. الشوط الطويل ده ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا فيه هو مين اللي عمل النصر ده. أول حاجة هنتكلم عليها، أول حاجة اللي تشغل نفسك بيه هو إيه؟ إنك من المؤمنين ولا لأ؟ وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، لو أنتم مؤمنين. بعد كده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده النموذج اللي جاب إيه؟ 100%. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما دي من أدوات الحصر، يعني إيه؟ يعني إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا، يعني هم دول مؤمنين، هم دول المؤمنين. وذكرت المؤمنون حقا ولم تذكر في القرآن، ذكرت في سورة الأنفال مرتين، في أول السورة وفي آخر السورة، وده برضو توافق ما بين أول السورة وآخر السورة. صفات المؤمنون حقا اللي هم مين؟ عشان أشغل نفسي إن أنا أبقى منهم، هي دي الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأيدها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وخشعت لله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لما تطلع عليهم آيات القرآن بتزيدهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلوا على الله عز وجل. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق سواء زكاة أو صدقات. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وجاءت في آخر السورة برضو نفس اللفظ، المؤمنون حقا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فعندنا صفتين المؤمنون حقا، صفة اللي هو المؤمن العابد اللي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمن اللي قلبه حاضر، والمؤمن اللي ايه، اللي بيجاهد، اللي بيحارب، اللي بينصر اخوه وبيقويه، الناس اللي هم اللي استقبلوا المهاجرين هم الانصار يعني، وهكذا. دي صفات الايه، صفات المؤمن حقا. طيب ربنا سبحانه وتعالى برضو بيعرفنا اسباب الهزيمه. اسباب الهزيمه عشان تبقى عارفها، عشان ما تعملهاش، وجت في بدر. وسبحان الله هذه الأسباب هي نفس الأسباب اللي فعلا حصل فيها الهزيمة في أحد، فجاء عليها التنبيه من سورة من من من من سورة الأنفال من بعد غزوة بدر. إيه هي بقى الأنفال؟ الأنفال دي رمز للدنيا، الأنفال رمز للدنيا وللفرقة. ليه؟ لما اختلف الصحابة في توزيع الأغنام في توزيع الأنفال أو المغانم، ده كان إيه؟ رمز للفرقة، والمغانم نفسها هي رمز للدنيا. فالغنائم دي دنيا وفرقة، وهي دي أسباب الهزيمة. والكلام ده جه زي ما قلنا قبل كده في سورة آل عمران في ترتيب المصحف، وجه في الأنفال كترتيب زمني قبل إيه؟ قبل آيات آل عمران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، دي الفرقة، دي آيات سورة آل عمران، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عرفنا أن الغنائم دي رمز للدنيا، والغنائم والفرقة دول أسباب الإيه؟ أسباب الهزيمة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السورة جاءت بتعالج الدنيا والفرقة، الفرقة دي من أسباب الهزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أقول لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الفرقة تحلق الدين. فجاء علاج الفرقة والدنيا في الصورة. أول حاجة علاج الدنيا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنت مختبر بهذه الأموال والأولاد، فتنة. يقال فتن الذهب، يعني إيه؟ الذهب يعني بيخش في النار عشان إيه؟ عشان يطلع منه الخبث ويتشال. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وجاءت علاج الفرقة: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجاءت في الآية دي، كانت الآية 46، الآية 72: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، انصروا بعض أو بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وربنا بيعرفنا بقى، ربنا سبحانه وتعالى برضو إن إيه؟ وألف بين قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى في آخر هو اللي ألف: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهنشوف موضوع التأييد الإلهي وأفعال ربنا سبحانه وتعالى في الشوط الثاني من المحور الثاني من محاور الصورة، وهو ربنا سبحانه وتعالى بينصر صفات المؤمنين دول، الناس اللي فيها صفات الإيمان دي ربنا سبحانه وتعالى هو بينصرهم. فكان أول سبب من أسباب النصر هو إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ده المقصود بتاع الصورة، وهو ده الصورة بتهدف ليه أو إيه أو بتزقك عليه. أول حاجة خالص، مين اللي عمل كل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. نمشي في الترتيب بقى، أول ترتيب المعركة من أول الزمان والمكان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كما أخرج من آية 5: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هم أصلا كانوا رايحين عشان خاطر إيه؟ ياخدوا العير بتاعت أبو سفيان. بعد كده إيه؟ حصل القريش بعتت بالجيش بتاعها، والترتيب ده كله كان من إيه؟ كان من ربنا سبحانه وتعالى. حتى هم كانواش خارجين مجهزين بإيه؟ بإن هم بعدة إيه؟ إن هي يحارب جيش يعني. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. آية 7. ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم إما بالعير بتاعت أبي سفيان، يا إما بأن هو يلاقي جيش الكفار يعني. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كنتوا عايزين الحاجة اللي هي العير السهلة اللي هي إيه؟ اللي هناخد المغانم ونمشي على طول يعني. مكان المعركة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حدده. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، آية 42: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. مكان المعركة ده كان بترتيب من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية، نروح لآية 11: تخيل كده المشركين واقفين قدام المسلمين، جيش المسلمين 300 واحد ومعهم فارس، وجيش الكفار 1000 واحد معهم 300 فارس، تمام؟ المشركين 1001 معهم 300 فارس، والمسلمين 301 314 319 ومعهم فارس واحد بس. تخيل المنظر عامل ازاي، تخيل الرعب اللي جوه المسلمين، تخيل الخوف، تخيل الاضطراب. ايه اللي يحصل؟ يناموا مره واحده كده، اذ يغشيكم النعاس امنه منه، ربنا سبحانه وتعالى يخليهم يناموا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم، على قلوبكم ده باليقين والصبر، ويثبت به الاقدام. ده كمان المكان اللي كانوا واقفين فيه المسلمين كان ايه، الرمله كانت بتخلي يعني رجليهم تغرز وهم واقفين وكده ومش عارفين ايه يتحركوا يعني. ربنا سبحانه وتعالى نزل مطره خفيفه امنه خليهم يطمئنوا، وتثبت رجلهم، تخلي رجلهم تبقى ايه، تعرف تقف كويس، ما تروحش يعني، ما تغرسش. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيأيد العبد يعني المؤمن، ربنا ممكن يغير له احداث الكون كلها، ربنا ممكن يغير له، ينزل مطرة، يثبت له الارض، كل ده تأييد الله عز وجل للايه، لعباده المؤمنين. ولا زال برضو لازال الاعداد النفسي بتكمله برضو الايه 43، اذ يريكهم الله في منامك قليلا. ده ربنا سبحانه وتعالى ورى النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين قليل، ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ورهم ان هم قليلين عشان ايه، لو ورهم ان هم كتير كان المؤمنين كانوا هيتنازعوا مع بعض، لكن ربنا سبحانه وتعالى سلم. وكم من امور وخفايا في حياتنا وحدثت معنا وبتحدث مشاكل مصايب، وربنا سبحانه وتعالى ولكن الله سلم. سبحانه لطيف، سبحانه خبير، سبحانه وتعالى يدبر لنا الأمور. جاء بعد ذلك برضو لما جم بقى وقف قدام بعض الآية 44، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يشوفوهم قليلين، المؤمنين يشوفوا الكفار قليلين فايه، يتجرؤوا وما يخافوش، وخلى المشركين يشوفوا المؤمنين قليلين اقل من عددهم عشان يستهتروا. في كل دي امور بسيطه جدا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عملها. ده ربنا سبحانه وتعالى ايد المؤمنين كمان بايه، ربنا نزل معاهم ملائكه. ودايما ما تيجي تشوف برده افعال، كلها افعال اللي حصلت في المعركه كلها افعال ايه، افعال من الله، كلها افعال من الله، جل الافعال يعني من الله. والفعل اللي هتلاقيه من المؤمنين اذ تستغيثون ربكم، فالفعل الوحيد اللي المؤمنين عملوه كان ايه، كان الاستغاثه والدعاء. فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. فربنا نزل ملائكه تحارب معاهم. طب الملائكه دي اقوى من البشر كتير جدا وقوه كبيره. طب هم بقى اللي هيخلصوا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الملائكه دول كمان ما عملوش حاجه، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. في الاخر الملائكه دي ما عملتش اي حاجه خالص، وما جعله الله الا بشرى، يعني ده كله كان ايه، كان عشان بس بشرى وتطمئن به قلوبكم. الملائكه نفسها كانت محتاجه ربنا سبحانه وتعالى، محتاجه تثبيت ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. يا ملائكه، ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إلى الملائكة أني معكم. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طب أنتوا قتلتوهم أو الملائكة قتلوهم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى جاء في الصورة الآية 17، فلم تقتلوا، أنت ما قتلتهمش، ولكن الله قتلهم، ربنا هو اللي عمل كده. وما رميت إذ رميت، ده رميت الحرب أو رميت السهم، لا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكل ده بيودينا الحاجة وهي إيه، الشعار بتاع السورة، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وأن الله مع المؤمنين. أنت النصر ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بينصر مين، وأن الله مع المؤمنين. مشاهد كتير جدا أن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو المتحكم، هو المتصرف. فالواحد ايه، بعد كل المشاهد دي ممكن قلبه مثلا يتعلق مثلا بواسطة، بعلم عنده، بكورس هو واخده، بشهادة معاه، بقوته، بشكله، بأهله، بفلوسه، بمنصبه. فالصورة بتجرك، بتهدم لك كل حاجة، كل الحاجات انت شايفها دي حاجة بتهدمها لك، وبتقولك ان لا حول ولا قوة الا بالله. طيب جاءت الصورة بعد كده بتقول لك ان هو احنا زي ما نقول كده ولا حول ولا قوة الا بالله. بس هل الواحد بقى ايه خلاص عرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل الوحيد في الكون، فنقعد بقى خلاص يعني ايه، ما ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني ممكن قادر ان هو يهلك المشركين اصلا من الاول من غير اصلا ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير ما يتقابله، من غير ما يحاربه، الموضوع سهل يعني. ربنا سبحانه وتعالى وضع سنن في هذا الكون، ان في حاجه اسمها اسباب بتاخد بيها، بتاخد بيها ايه؟ بتاخد بيها تعبدا. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك واعدوا لهم ما استطعتوا، اللي تقدر ما استطعتوا، بس لازم تعد، وعدوا لهم ما استطعتوا من قوه ومن رباط الخير ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فلازم ناخد بالاسباب، بس قلبي مش متعلق بالاسباب، متعلق برب الاسباب. وربنا سبحانه وتعالى ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. ففي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيامر النبي ان هو ايه، ان هو حرض المؤمنين على القتال. لازم يبقى في اخذ بالاسباب، لازم يبقى في اعداد، لازم يبقى في اجهز، ابقى جاهز. مش هينفع الواحد يروح كده يقول بقى ايه خلاص بقى اروح من غير سلاح وخلاص بقى ربنا ينزل لي ملائكه لا مش كده. ربنا سبحانه وتعالى بينصر الفئه المؤمنه اللي هي في اخر الصوره كمان بتعمل ايه، اللي هي الفئه اللي هي هجرت، تحركت، جهدت في سبيل الله، قاوت ونصرت، اولئك هم المؤمنون حقا. طيب في برضو في الصورة في نداءات من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، محتاجة الواحد إيه يقف معها جدا. حتى برضو النهاردة يعني وإحنا بنقرأ الصورة ونتدبرها، نداءات يا أيها الذين آمنوا، أوامر من الله عز وجل للمؤمنين. الآية من 15-16، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية من 20-21، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيع ربنا سبحانه وتعالى وأطيع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. برضو دي تاخدنا الحاجة إن برضو حال المؤمن وهو بيسمع للقرآن، زي ما قلنا إيه، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في ناس تانية، في ناس بتفتقر لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، تفتقر إلى الله عز وجل، وفي ناس تانية لا، الحال مختلف تماما. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولا تولوا عنهم أنتم تسمعون، لما تسمع القرآن لا، حالك بيبقى مختلف تماما، المفروض إيه، تفتقر إلى الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ما تبقاش زي الناس اللي قالوا ايه سمعنا وهم لا يسمعون. ربنا بيقول لك ان دول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ما مش هيبقى لسمعهم ولا للسانهم اي فايده لو لم يؤمنوا او لم ايه لم ينتفعوا بايه بكلام الله عز وجل، لم يعني يتدبروا ايات الله عز وجل ولم يبلغوها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني نسأل الله تعالى يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى دايما يوفقنا لفعل الخير. لو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ربنا يا رب يعني إيه سمعنا كلامه ويفهمنا كلامه سبحانه وتعالى. الآية 24-25، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تكملة في النداءات، يا أيها الذين آمنوا استجيب لله عز وجل إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو إيه اللي هو القرآن، القرآن حياة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آية 27-28، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة دي، الخيانة ممكن تكون إيه، ممكن تكون حاجة كبيرة وممكن تكون حاجة صغيرة، يعني معاك درجات من يعني لا تخون الله ورسوله. ممكن مثلا واحد يكون مثلا يعني كان في التفسير ترك، قيل ابن عباس كان يقول ايه ترك الفرائض وترك سنة النبي، وقد تكون على المعنى الاكبر، يعني هي درجات. فهي الفكره الواحد يقيس نفسه لا تخون الله ورسوله. انا عارف ان انا وانا بعمل حاجه عارف ان دي فيها يعني خيانه لله ورسوله, يعني فيها معصيه, فيها ربنا امرني بحاجه وانا بعملها, ربنا امرني بحاجه اسف وانا ما بعملهاش, او ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا ما اعملش حاجه وانا بعملها حاجه ربنا قال لي انتهى عنها وانا برضو بعملها وانتم تعلمون وانا عارف. فالواحد دايما يقيس يحط الايه دي قدامه يعني. برضو في آية 29 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. دايما إيه لما الواحد يعني قدر التقوى ربنا سبحانه وتعالى يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. آية 45 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الجهاد بنذكر الله عز وجل يعني أمر واذكروا الله كثيرا. وده حتى برضو إيه يعني يودينا المفهوم برضو اللي احنا نتكلم عنه مفهوم التوكل, إن الواحد يعني حتى فهو في الحركة لازم يكون قلبه معلق بالله عز وجل, محتاج تثبيت من الله عز وجل, محتاج قلبه يسمع ذكر عن الله عز وجل عشان يعرف إيه يعرف يثبت. آية 46 و47 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا أصلحوا ذات بينكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قلبك عامل ايه, اخلاصك عامل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى, هل رئاء الناس ولا لا مخلص لله عز وجل. فالواحد يراقب قلبه في اعماله. طيب في لمحات برضو في الصورة برضو ايه ارتباط الايمان والفتن, في علاقة وطيدة جدا بين الايمان وبين الفتن. الصورة بتتكلم على الايمان وصفات المؤمنين وجي فيها ايه فيها برضو ايه دايما في علاقة ما بين الإيمان وبين الفتن. في سورة العنكبوت ربنا بيقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. يعني دايما لما في إيمان يبقى لازم في فتنة وفي ابتلاء. تمام. في السورة ربنا سبحانه وتعالى عرفنا في آية 37 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ففي دايما فتن, في دايما ابتلاءات عشان إيه تميز إيه الخبيث من الطيب. طب أول فتنة كانت وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. آية 28 فتنة الدنيا. أموالك وأولادك دول فتنة, اختبار ليك, هيزيدك هيقربك من ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ. طيب تاني فتنة, فتنة الدين. آية 39 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لذلك شرع الجهاد عشان إيه, في ناس هتحاربك, في ناس مش هتسيبك. في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى عرفنا في الآية 217 والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم مش هيسيبوكوا غير لما يردوكم, يعني هقعدوا يقاتلوكم لحد ما يردوكم عن دينكم. فلازم في جهاد, لازم كده عشان إيه, عشان ربنا سبحانه وتعالى يعبد في الأرض ويكون الدين كله لله. طيب برضو في الفتنة الثالثة فتنة إيه العقاب أو العذاب. الآية 25 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الفتنة دي إزاي؟ بأنك زي ما تعرفنا في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت, أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لو أنت ما عملتش كده هيقع عذاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, هياخد الصالحين. أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إن كثر الخبث. فالصالحين هيتاخدوا برضو. فيجب ان انت ايه طب معروفة عن منكر تكون من المصلحين. ورابع فتنة آية 73 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مولاة المؤمنين للمؤمنين وعدم مولاة الكفار المعادين للدين اللي هم اللي يصدوا عن سبيل الله. لو حصل كده الناس هتفتن في دينها وهيلتبس عندهم الحق بالباطل. وده كان مقصود سورة الأنفال اللي هي برضو مسميت بسورة الفرقان. لما المؤمنين يوالوا المؤمنين ولا يوالوا الكفار ده هيفرق بين الحق والباطل. فالناس ايه ما يبقاش عندها التباس في الحق. طيب برضو من الحاجات اللي جت برضو موضوع الجهاد الآية 38 والآية 39. احنا قلنا ان احنا الجهاد شرع لإيه؟ اللي هو يدافع عن المؤمنين ويكون الدين كله لله. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان الجهاد ده في الآخر عشان نشر الدين, عشان نشر الرحمة الى العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية 38 و39 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في الآخر لو انتهوا وآمنوا يغفر لهم ما قد سلف. هتحاربهم ليه ولا هتقتلهم ليه؟ هو واحد بيقتلك عشان يصد عن سبيل الله، في واحد تاني بقى لأ، أو في واحد تاني حتى بيصد عن سبيل الله. طب يا عم لو انتهى وآمن يا عم يغفر لهم ما قد سلف، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ده إيه؟ ده لماذا شرع الجهاد؟ يبقى عشان يكون الدين كله لله، وهم لو انتهوا خلاص. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الهدف إيه؟ نشر الدين ونشر الرحمة للعالمين. طيب برضو الحاجة التانية من لمحات برضو القرآن، التعامل مع القرآن. إزاي بنتعامل مع القرآن؟ بنتعامل مع القرآن بافتقار ولا بنتعامل مع القرآن باستكبار؟ التعامل مع القرآن بافتقار. إنما المؤمنون الذين، الآية 2، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما يذكر الله تجل قلوبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم تزدهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده تعاملهم. وتعامل الكفار مع القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إيه ده هنقدر نقول زي كده؟ تعامل إيه؟ تعامل باستكبار. وربنا عرفنا بعدها برضو بآيات اللي احنا قلنا إيه، يا الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تسمعوا القرآن، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مش بيتدبروا القرآن. ده كده أصبحوا إيه؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. زيهم زي الأنعام، طالما إيه؟ طالما إن هو ما انتفعش ما تدبرش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب الحاجة برضو التانية، منظور القرآن. حاجة منظور القرآن بقى، إحنا كنا كلام على القرآن وقلنا قضية الفتن الموجودة في السورة وكلمنا على موضوع الجهاد، تمام. في بقى منظور القرآن، منظور القرآن مختلف تماما. منظور القرآن غير منظورنا الدنيوي اللي احنا بنبص للحاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم قيل في تفسير ان هو القرآن، وقيل ان هو ايه؟ الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد. اصبح الجهاد حياة. برضو في الآية 42 دي كانت الآية اللي احنا قلنا دي كانت 24، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية 42 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللي هيهلك اللي هو كفر، واللي هيحيى هو الإيمان. فأصبح الحياة في الإيمان والهلاك في الكفر. يعني ممكن يكون واحد كافر نجا من مثلا ما ماتش مثلا، وإيه فكان إيه؟ كان هلك بعد المعركة. يعني هو كده، هو ما نجاش. يعني حتى كان أحد الصحابة كان إيه قال ايه؟ والذي لا والذي كان بيحلف يعني لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي انجاني يوم بدر. فان هو ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى نجاه، يعني ان هو لم يقتل في يوم بدر. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده كتب له ان هو ايه؟ يؤمن يعني. فدايما القران منظور مختلف. وزي ما كنا في سوره البقره وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اصبح تلقي نفسك بالتهلكه ده لما ايه؟ لما تترك الجهاد وتترك الانفاق في سبيل الله. وفي سورة التوبة برضو يهلكون أنفسهم، يعني عشان ما خرجوش وما راحوش، خرجوا للغزوة أصبح هلاك. لكن اللي راح الغزوة ده رايح عشان هيتقتل، لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا ما مش هيتقتل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، مش اموات، بل احياء عند الله، بل احياء عند ربهم يرزقون. هم احياء عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره برضو فكان يعني بيعرفنا بيقول لنا ولا تقولوا، لما تقولش كده، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ربنا بيعرفنا المعايير اللي نتكلم بيها. طيب برضو الصوره برضو لمحه تانية، الصوره فيها ذكر الخيانه كتير جدا. أولها يا أيها الذين أمنوا أمر في الآية 27، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي برضو أمر للمسلمين إن هم ما يخونوش العهود. لو نفتكر سورة المائدة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تمام. برضو في ذكر الموضوع اللمحة التانية اللي هنتكلم، يعني إحنا كده قلنا كذا مثلا كلام الخيانة والجهاد والقرآن والفتن. برضو اللمحة التانية، موضوع اللمحة اللي بعدهم، موضوع القلب والإيمان. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الإيمان محل القلب، تمام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وثبت قلبي على دينك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما الإيمان في القلب. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد ألا وهي القلب. طيب إحنا تكلمنا كده على يعني صفات المؤمنين، المؤمنون حقا، وتكلمنا على قوانين النصر. ربنا سبحانه وتعالى بينصر مين؟ بينصر صفات المؤمنين الموجودة دي. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. ربنا سبحانه وتعالى وأن الله مع المؤمنين، وأن الله والآية أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، حسبك الله. في الآخر إيه؟ كل التأييد من الله عز وجل. بس عليك أنت تعمل إيه؟ إنك توقن بده وتأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم. يا أيها النبي حرض المؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا حاجات نعملها. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نداءات قد كده في الصورة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، محتاج أقف معها وأشوف ربنا بيقول لي أعمل إيه. استجيبوا لله ورسول، أطيعوا الله. فكده إيه كده إحنا يعني إيه عدينا على الصورة كاملة. طيب الواجب زي ما اتفقنا يعني إحنا بناخد زي واجب عملي في الآخر. فإحنا عايزين أول حاجة نعملها، أول واجب يعني إن يكون إصلاح ذات البين. نشوف حد من قريبنا، حد ما كلمناهوش بقالنا فترة، حصل إحنا قعدنا فترة ما كلمناش معاه، نكلمه نطمن عليه. خالي، عمي، خالتي، عمتي، أخويا، أختي، حد مسافر مثلا بقالي كتير ما كلمتوش، أكلمه أطمن عليه. جاري، حد مثلا علاقتي بيه مش كويسة أو حصل مثلا ما بيني وبينه مثلا تاتش أو حاجة، أحاول أكلمه. نصلح ذات البين، لأن دي من أسباب الهزيمة، ومن أسباب الهزيمة الفرقة، ومن أسباب النصر إصلاح ذات البين. فأول حاجة محتاجين نعملها الواجب العملي إصلاح ذات البين. نكلم حد ولو حتى بالتليفون أو حتى رسالة أيا كان يعني. الحاجة التانية محتاجين نقيس نفسنا على صفات المؤمنون حق، من ناحية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته. لما بسمع القرآن ببقى حالي عامل إزاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيتذكر سبحانه وتعالى اسمه أو صفاته أو عرفت عن ربنا من آياته القرآن بيبقى حالي عامل إزاي؟ أنا ليه بقول كده؟ مش تعجيز، بس الواحد لما يعرف السقف بتاعه يحصل إن هو إيه؟ يبتدي يعرف إن في عندي مشكلة. فأنا محتاج ابص على ايه؟ على النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي عليه ان انا ابقى منه. فقيس نفسي دايما، انا لما اسمع ربنا قلبي مش بيقشعر، مش بيخاف، مش بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، ولا عادي؟ بس جزاكم الله خيرا. محتاجين يعني نعيش مع صوره النهارده ان شاء الله، ونعيش مع أفعال ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاجين إن إحنا نعيش مع نداءات أيها الذين أمنوا، وناخد يعني نعدي الآيات على قلبنا، وكل آية نشوف يعني نشوف إحنا أنا ممكن أطبق منها إيه. وهو ده في الآخر يعني إيه مفروض الهدف من يعني من قراءة القرآن، مفروض إن هو الواحد إيه يتحول في الآخر عندي لسلوك، أحاول يبقى عندي عمل أعمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. طيب وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.